هذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح العقيدة الواسطية ضمن برنامج العقيدة التخصصي، وهذا المجلس هو المجلس الأخير. المجلس التاسع عشر هو المجلس الأخير من مجالس شرح العقيدة الواسطية. قبل أن نبدأ الدرس، قد وردنا سؤال بعض الإخوة يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل إذا قرأت دعاء أو دعاء لأحد العلماء في كتاب مثلا، اعلم رحمك الله وقد توفي، وقلت آمين، يعني أقصد اللهم استجب دعاءه الذي دعاه، هل هذا فيه شرك؟ أنا فقط دعوت ولم أدعو الميت. لا بأس، إنسان قد يقرأ دعاء، يقرأ في كلام بعض العلماء مثلا ثم يذكر دعاء يدعو فيقول اللهم آمين، بمعنى أن يستجب الله دعاء وأن يدخل هو في زمرة من دعا لهم هذا المؤلف، هذا لا بأس به، أنك لم تدعو الميت وإنما أمنت على دعاء الذي ذكره، فإنه يدعو اللهم ارحمنا، فتقول الله مثلا لو ختم المؤلف الكتاب فقال اللهم اغفر لنا وارحمنا وزدنا علما، فقال إنسان آمين، لأنه قد دعا فيدعو فيؤمن على دعوته التي دعاها رحمه الله، وليس هذا باب الشرك، فهذا لا بأس به. نواصل الكلام على ما ذكره المؤلف رحمه الله في بيان منهج أهل السنة والجماعة في تلقي الدين وفي فهمه وفي العمل به وفي الدعوة إليه، وانتهينا عند قول المؤلف رحمه الله: ويؤثرون كلام الله على كلام غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد عليه الصلاة والسلام على هدي كل أحد. هذه طريقة أهل السنة، يقدمون كلام الله على كلام غيره، فإن كلام الله أفضل الكلام، ومن أصدق من الله حديثه، ومن أصدق من الله قيله، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أفضل الهدي، فلا يقدمون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام هدي أحد من الناس، لا صحابيا ولا تابعيا ولا تابع تابع ولا أحد، بل حتى لو عرض هدي الصحابة بهدي النبي لقدم هدي من؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم وسألوا عن النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته فكأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، وجاء في حديث أما قال رابع: أما أنا فلا آكل اللحم. فلما بلغ الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قام خطيبا، قال: ما بال وقام يقول كذا كذا؟ أما قال: إني أعلمكم بالله وأعظمكم لهم خشية، فإني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فدل على سنته أكمل السنن وأن هديه أفضل الهدي، وهو الذي أمرنا به، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، لا تقدم قولا على قول الله وقول رسوله. ومن هنا فإن العلماء يقدمون ما جاء في الكتاب والسنة، ولا يقدمون قول أحد كائنا من كان، ويدخل في ذلك التعصب للمذاهب، كالذي يتمذهب بالمذهب الحنبلي أو الشافعي أو المالكي أو الحنفي، فيتعصب ويقدم قول الإمام الذي ينتسب إليه على قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أولا مخالف الكتاب والسنة، ثم أنه مخالف لذلك الإمام، فإن هؤلاء الأئمة الأربعة نهوا عن تقليدهم. قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه، أي لا يحل أن يقلدنا حتى يعلم دليلنا. وهكذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد، وكلماتهم في ذلك مشهورة، فإنهم نهوا عن تقليدهم وأمروا باتباع الدليل. فالذين يعظمون هؤلاء الأئمة ويقلدونهم فهم فضلا عن مخالفتهم الكتاب والسنة وهدي السلف، فقد خالفوا أولئك الأئمة الذين ينتسبون إليهم. وذلك متى ما صح الحديث فهو المذهب الذي يجب أن يصار إليه، لا يقول قال والله أنا هل أنا أعلم من إمام أحمد، نقول كذلك الشافعي خالف إمام أحمد، أيهما أعلم؟ بعض الناس اليوم قد يدرس المذهب ثم يرى أن قول المذهب يخالف الدليل فيقول الصواب كذا وكذا، فيقول له قال: يا أخي أنت أعلم أم صاحب المذهب؟ إذا كان مذهب الشافعي قال: أنت أعلم من الشافعي، هل تأمر الناس بأن يتبعوا قولك ويتركوا قول الشافعي؟ فالجواب أن يقول أن يقال: أنا عندما أدرس المذهب الحنبلي وأذكر القول الصحيح على خلاف ما ذكروا، أنا لم أقول الناس اتبعوا قولي، وإنما قلت اتركوا قول أحمد هذا وخذوا بقول الشافعي، خذوا بقول مالك، لكني لو ابتدعت قولا من عندي لم أسبق إليه لك أن تقول لي تأمر الناس باتباع قولك وترك قول ما أحمد. فعندما يقول القائل مثلا وهو يشرح مذهب الحنابلة أو الشافعية يقول الصواب كذا وكذا، هو لا يأمر من يتبع قوله، وإنما يقول الصواب قول الشافعي هذا المسألة، الصواب قول مالك، قول الليث، قول أوزاعي، قول أبي بكر، قول عمر. فهو إن ترك قول إمام فقد أرشدهم إلى اتباع إمام آخر لا يقل عنه منزلة، والعبرة باتباع الدليل. الشاهد أنهم لا يقدمون قول أحد كائنا من كان، ولو كان إماما معظما كالأئمة الأربعة وفضلا عن من سبقهم. وقال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أمر الله بأن يتبع ما أنزل إليهم. ما الذي أنزل إليهم؟ الكتاب والسنة، فإن الوحي هو في الكتاب والسنة، ولا نتبع ما ليس وحيا، وهذا أصل عند أهل السنة والجماعة. قال ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، أي سموا بأهل الكتاب لاتباعهم للكتاب، وأهل السنة لاتباعهم للسنة. ولا يكون إنسان من أهل الكتاب حتى يعلم الكتاب ويعلم تفسيره ومعناه، وحتى يعلم السنة ويعلم ويفهمها. فالمراد بذلك أنهم سموا بأهل الكتاب والسنة لاتباعهم الكتاب والسنة بعلم ودراية، لا أنهم يتبعون النصوص من غير فهم، بل يفهمونها بفهم نقلتها، بفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وسموا بأهل الكتاب والسنة لأنهم مقدمون للكتاب والسنة على كل ما خالفها. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإن تطيعوه تهتد. والآيات في ذلك كثيرة جدا. فذاك سموا بأهل الكتاب والسنة لاتباع من كتاب والسنة وتقديم الكتاب والسنة على كل ما خالفها. قال وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. الجماعة في اللغة هو الاجتماع، تقول اليوم عندنا جماعة بمعنى أن عندنا اجتماع، تقول والله اليوم عندنا جماعة مع فلان بمعنى عندنا اجتماع، لكنه صار لقبا للقوم المجتمعين. وذلك سموا بأهل الجماعة لماذا؟ لأنهم أهل اجتماع ولأنهم مجتمعون على الكتاب والسنة. سموا بأهل السنة لاتباع من السنة، وبالجماعة لاجتماعهم على السنة، مجتمعون على اتباع السنة وتقديمها على كل ما خالفها من الأقوال والآراء والأقيسة والأذواق والسياسات والعقول والفلسفات، فلا يقدمون عليها شيئا قط، بل يسلمون لها ويؤمنون بها ويعملون بما دلت عليه. فهذا هو الأصل، فالأصل في الجماعة الاجتماع، ثم صار على القوم المجتمعين، والمراد بذلك أنهم اجتمعوا على هذا الدين، على النصوص الوحيين الكتاب والسنة، علميه وعمليه، اجتمعوا على العلم الذي في الوحيين وعلى العمل، فاجتمعوا على في الجانب العلمي والعمل، لأن الهداية إنما هو علم ثم اتباع وعمل، كما في قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى ودين الحق، الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. العمل لا يكون صالحا إلا أن يكون وفق العلم النافع، فعلم ثم اتباع، علم ثم اتباع، وهو الحكمة. العلم والحكمة، العلم هو العلم والحكمة هو العمل بالعلم، العمل بالعلم، كما في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا، فهم اعتصموا بحبل الله وهو دين الله، ودين الله عز وجل يؤخذ من الكتاب والسنة من الوحيين. وقال جل وعلا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، نهاهم عن التفرق في الدين، أي التفرق عن الكتاب والسنة، بين يبتدع الإنسان قولا أو رأيا أو ذوقا أو سياسة فيخالف الكتاب والسنة. وقد توعد الله من فرقوا المسلمين، قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فرقوا دينهم بالابتداع والإحداث. وقال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة، ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فدل على هذا من أوصاف أهل الشرك والابتداع، أنهم يفرقون الناس على البدع والضلالات، وأهل السنة هم أهل الاتباع. وهذا يدل على أن اجتماع أهل السنة إنما هو لأجل اتباعهم. لماذا كانوا مجتمعين؟ لأنهم متبعون الكتاب والسنة، فدل على أن أعظم أسباب الاجتماع بل هو السبب الوحيد الذي يمكن أن يجتمع عليه المسلمون هو الكتاب والسنة. أي متى ما كان المسلمون متبعين للكتاب والسنة حتما سيجتمعون ولا يتفرقون، وأن التفرق سببه عدم اتباع الكتاب والسنة. فبقدر ما يترك المسلمون ولا يتبعون الكتاب والسنة بقدر ما يحصل بينهم من الفرقة. فكلما كانوا أكثر مخالفة الكتاب والسنة كلما كانوا أكثر فرقة. من هنا فإن الاتباع قرين الاجتماع، والبدعة قرين الافتراق. وجد البدع دل على التفرق، وجد الاتباع حصل الاجتماع. فكلما اتبعوا كلما اجتمعوا، وكلما ابتدعوا كلما تفرقوا. من هنا البدع تفرق المسلمين وتضعفهم وتشتت أقوالهم وتسلط عليهم أعداءهم. فهذا هو السبب الذي يحصل به الاجتماع، وهو اتباع الكتاب والسنة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، إنما ألف الله بين قلوب الصحابة على اختلافهم وألوانهم وأجناسهم على هذا الدين. فاجتماع الأبدان هو لازم لاجتماع الدين، أي متى ما اجتمعت العقائد اجتمعت الأبدان، ومتى ما تفرقت العقائد تفرقت الأبدان. من هنا فإن أخطر ما يكون هو البدع، لأنها تفرق المسلمين. ولا يقول قال الله يوم نجتمع ضد أعداء الله الكفار يكيدون بنا، لا تقول والله هذا أشعري هذا صوفي هذا رافضي هذا، لا تفرق المسلمين. نقول هي أساسا سبب تسلط أعداء الله على المسلمين هو هذه البدع، ولا يمكن نتمكن من مقاومة أعداء الله إلا بأن نجتمع على الدين، وأن البدع هي سبب ضعفنا وسبب تفرقنا وتسلط أعداء الله عز وجل علينا. والتاريخ مليء بالشواهد التاريخية التي تدل على أن الابتداع هو من أعظم أسباب ضعف المسلمين وتفرقهم وتسلط أعدائهم عليهم. من هنا فإننا نقول حيثما وجدت السنة وجد الاجتماع، وحيثما وجدت البدعة وجد الافتراق. وقال الشيخ أسامة تيمي رحمه الله في كلام النفيس أنقله بنصه في ذكر الفرقان بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أهل السنة إذا أرادوا معرفة شيء من الدين والكلام فيه، إذا أرادوا أن يعرفوا شيء من الدين أو أن يتكلموا في الدين، قال نظروا فيما قاله الله والرسول. فمن إن أهل السنة إذا أرادوا معرفة شيء من الدين والكلام فيه نظر أي صاحب السنة فيما قاله الرسول الله والرسول، فمنه يتعلم وبه يتكلم وفيه ينظر ويتفكر وبه يستدل، وهذا هو أصل السنة. إذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه أتى إلى النصوص الوحيين، يتعلم منها ويتكلم فيها وفيها يجتهد ليفهمها وبها يستدل، هذا أصل السنة. ثم قال وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر ما تلقوه عن الرسول، بل ما رأوه أي بآرائهم وذاقوه أي بوجدانهم، ثم إذا وجدوا السنة توافقه وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا، فهذا هو الفرقان بين أهل السنة والإيمان وأهل النفاق والبدعة. أهل السنة إذا أرادوا أن يعرفوا الدين ويتكلموا فيه ناظروا الكتاب والسنة، عندهم طاقة في البحث، بدلا يبحثوا في أقوال الرجال وفهم شخص معين وأقواله وفهم كلامه، يفهمون الكتاب كلام الله وكلام الرسول عليه السلام. وإذا احتجوا قالوا قال الله قال الرسول قال الصحابة. من هنا قال ابن القيم رحمه الله العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ ليس العلم تقول قال الشافعي قال أحمد قال مالك قال أبو حنيفة، ليس هذا علما. العلم قال الله قال الرسول قال الصحابة، وهو الذي كان يقول به هؤلاء الأئمة. فإن الشافعي يقول لا تأخذ بقولي حتى تعرف من أين أخذت، وكل حديث يخالف ما ذكرت فرموا بقول عرض الحائط. فهذا وبذلك سادوا الناس وصاروا أئمة لأنهم كانوا متبعين كتاب السنة لا يقدمون عليها قول أحد كائنا من كان. ثم قال المؤلف رحمه والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. ذكر الأصل الأول الكتاب والسنة هذان أصلا، ثم الأصل الثالث الذي منه يستقي أهل السنة والجماعة الدين الاجتماع الإجماع. قال والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. والمراد بالاجتماع بالإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر على قول ولم يرجع منهم أحد، أن يتفق علماء عصر على مقولة ويبقون على هذا القول حتى يموت ولا يرجع منهم أحد، هذا هو الإجماع. فيقول أجمع أهل العصر الأول، أجمع الصحابة، أجمع التابعون وهكذا. ويدل على أن الإجماع متى ما اجتمع المسلمون واتفقوا على قول، أي اتفق أهل العلم على قول فإنه حق، قوله جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى. فدل على المؤمنين متى ما اجتمعوا على قول فإنه لا بد أن يكون حقا. وقال جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن تنازعتم ردوا الكتاب والسنة. فدل عنه على مفهوم الآية أنه إذا اتفقتم فإنه حق، أي لا يمكن التفق إلا على حق، وإنما إذا تنازعتم واختلفتم تحاكم الكتاب والسنة. فدل عن إجماعهم حق، وإنما اتفقوا عليه ولم يتنازعوا فيه لا يكون إلا حقا. وقال جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وسطا أي عدولا، وهنا لا يمكن تكون الأمة موصوفة بأنها أمة وسط عدول وقد يجتمعون على خلاف الحق على ضلالة، نعوذ بالله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، فالإجماع حق. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل في السنة أفعال الصحابة كما ذكرنا ما لم يخالف نصا، وذاك فعل أبي بكر بما لا يخالف النص. الصحابي إذا قال قولا أو عمل عملا لم يخالف الكتاب والسنة ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة. لنفرض أن عندنا مسألة ليس فيها نص من الكتاب والسنة، وعندنا قول عمر ولم يؤثر عن أحد من الصحابة أنه خالف قول عمر، فإن قول عمر حجة. متى لا يكون حجة؟ إذا خالف قوله نص من الكتاب والسنة، أو إذا اختلف عمر وخالفه صحابي آخر، حينئذ نرجح بين قولهما بأخذ أقرب القولين الكتاب والسنة. أما أن يقول الصحابي قولا في مسألة من مسائل الدين والعقيدة ولا تخالف نصا من الكتاب ولا من السنة ولم يخالفه صحابي آخر فهو حجة وهو داخل في السنة، وهذا معنى قوله عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. هذا هو ميزان السلف، ميزان السلف في معرفة الحق من الباطل والصواب من الخطأ وطريق الهدى من طريق الغي والمصيب من المخطئ، أنهم يعرضون الأقوال المقالات والأعمال والعبادات على ميزان الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. فكل قول لم تشهد له نصوص الكتاب والسنة وليس فيه إجماع ولا قول الصحابة فإنه باطل. فالميزان عندما تعرض كل قول، جاءك إنسان قال والله نريد أن نفعل أن نحتفل بالمولد، والله المولد والرسول عليه السلام نريد أن نستذكر سيرته، طيب السؤال هل أمر الله به في كتابه؟ الجواب لا. طيب هل أمر النبي عليه السلام أن نحتفل بيوم مولده وأن نخصه بشيء من العبادات، سواء نخصه بمحاضرات أو باحتفالات أو بتواشيح؟ لا. طيب هل فعله الصحابة وأجمع عليه؟ لا. طيب كيف نتعبد الله عز وجل بما لم يأتي به نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع؟ أوليس هذا بدعة وضلالة؟ هو البدعة والضلالة أن نتعبد وأن نستحسن شيئا لم يأتي حسنه في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال السلف الماضين. وهذا معنى قول الشيخ يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال، يزنون أقوالهم ما هو القول الصواب، وأعمال باطنة أعمال قلبية كالحقائق الإيمانية والزهد وما شابه ذلك، أو ظاهرة كالعبادات. بماذا يزنونها؟ بميزان الكتاب والسنة وما عليه هذه الأمة. فمن شهد وكل قول شهد له النصوص وشهد له عمل السلف، أو كل فعل أو عبادة شهدت له النصوص وعمل السلف فهي حق، وكل ما لم يأتي عليه دليل من الكتاب والسنة أو من عمل السلف وإجماع الأمة فهو باطل وهو بدعة وضلالة، كما قال حذيفة كل عبادة لم يتعبدها الصحابة فلا تتعبدوها. ومن هنا قال عليكم بالأمر العتيق، عليكم بالأمر الأول، اتبعوا ولا تبتدعوا، استنوا بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى ما ذكرنا من الأدلة التي سبق الإشارة إليها. قال والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشر في الأمة. الإجماع المنضبط هو إجماع السلف، من هم؟ الصحابة والتابعون وأتباعهم. أما بعد ذلك فقد انتشرت الأمة، وذلك يعسر أن ينقل إنسان إجماعا في القرن الرابع أو القرن الثالث الهجري، لكن في عهد الصحابة يمكن نقل إجماع، فأن يقول الصحابي قولا ويشتهر عنه ولا يجده مخالف هذا إجماع. كيف نعرف إجماعهم؟ أن يقول الصحابي قولا ويشتهر قوله ولا يجده مخالف. مثال ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ويفتي به بالحج: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما. هذا أصل عند العلماء على أن من نسي واجبا من واجبات الحج أو تركه فإنه يجب أن يهرق دما، أي يجب عليه فدية شات. طيب ليس فيه دليل لا من الكتاب ولا من السنة، فيه ماذا؟ قول ابن عباس، قول ابن عباس قاله واشتهر عنه ولم يعرف أن أحدا من الصحابة خالفه، فهذا إجماع، هذا إجماع. من هنا كثير من العلماء ينصون ينقل قول عمر يقول وقد اشتهر عنه ولم يخالف، فدل على قول الصحابي إذا اشتهر في عهدي ولم يعرف أن أحد خالفه فهو الإجماع، فهو الإجماع. فالإجماع المنضبط هو الذي يكون في عهد الصحابة والتابعين، ويدخل في الإجماع قول الصحابي كما ذكرنا إذا اشتهر أو انتشر عنه ولم ينكر، بل قول الصحابي حتى لو لم يشتهر. مسألة دينية، مسألة شرعية، مسألة عقدية، قال الصحابي قولا. طبعا مسألة عقدية مما يتعلق باليوم الآخر فهذا حكم المرفوع، لأنه ليس مما ليس للرأي فيه مجال. الكلام لو قال الصحابي ابن عباس قال قولا فقهيا في مسألة متعلقة بنواقض الوضوء، متعلقة بالصلاة، قال قول ولم يعرف أنه اشتهر عنه، لكن لم نعرف مخالفة لهذا القول من الكتاب ولا من السنة، ولم يعرف أن صحابيا قال بخلاف قوله، نحتج به؟ نعم نحتج به وهو حجة. فقول الصحابي إذا قال قولا واشتهر عنه ولم ينكر ولم يخالف فهو إجماع. وإن قال قولا لم يشتهر عنه، أي لم ينتشر، لكن لم يعرف له مخالف من الصحابة ولم يخالف نص من كتاب السنة فهو حجة. فقول الصحابي إذا لم يخالف إما أن يكون إجماعا، وهذا إذا اشتهر ولم ينكر، وإما أن يكون حجة إذا لم يشتهر لكنه لم ينكر، وهذا باتفاق أهل السنة والجماعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول التي سبق ذكرها كأصلهم في الأسماء والصفات، وأصلهم في الإيمان، وأصلهم في القدر، وأصلهم في كرامات الأولياء، وأصلهم في منهج التلقي والفهم، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان مكملات العقيدة، وهو الجزء الأخير، الجزء الأخير مما يتعلق ب أو هو داخل في المنهج العملي، المنهج العملي، المنهج العملي. وما إحنا ذكرنا بأن العقيدة بأن منهج السنة عقد السنة تمثل ثلاث أجزاء: الأمور الاعتقادية الخبرية، الأمور المنهجية العملية كفهم الدين وتلقيه، وكذلك العلاقة بالحاكم والمحكوم والأمر والنهي، والأمور الآخر أمور المسلكية أو السلوكية أو التعبدية والأخلاقية، وهو ما يعبر عنه بالسلوك. فهنا كلامه وما سبق كله في المنهج في الجزء الثاني، وهو ما يتعلق بالمنهج وهو الأمور العملية. ذكر منهجهم في التلقي، كيف يتلقون الدين، كيف يفهمونه، بما يجتمعون، وما الذي يفرقهم. ثم ذكر ما يتعلق أيضا بالأمر والنهي وبالطاعة الأمراء والجهاد معهم. فيقول رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. الأمر والنهي من المسائل العظام، وعليها يبنى صلاح الناس وفسادهم، وذلك الأمة إنما فضلت على غيرها من الأمم بسبب قيامها بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذا هو سبب خيريتها وفضيلتها. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أول وصف وصف به المؤمنين هو أمرهم معروف ونهيهم عن المنكر، وهذا هو سبب اجتماعهم وسبب موالاة بعضهم لبعض. وقال جل وعلا في حق من يستحقون أن يمكنهم الله عز وجل، قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم آمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. فدل على التوحيد. ثم قال جل وعلا في آية أخرى في الحج قال الذين إن مكناهم قال ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من الذي ينصره الله؟ قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فدل أن هذا من أسباب التمكين وهو قيام الأمة بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. وأصل ذلك ومن ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. من يعم كل الأمة الرجال والنساء الكبير والصغير فإنه يغير المنكر بيده إن كان من أصحاب السلطة كالحاكم والسلطان والأب مع أولاده والمدير في وزارته أو أن يغير بلسانه أن ينكر بلسانه وإلا إن خاف على نفسه ينكر بقلبه. قال يأمرون المعروف. المعروف ما هو المعروف؟ المعروف ما عرف حسنه بالشرع وأعظم المعروف التوحيد ويليه السنة اتباع السنة. والمنكر ما لا يحبه الله. فالمنكر يدخل فيه كل ما يسخطه الله ولا يرضاه ولا يحبه وأعظم ذلك الشرك ثم البدعة. وذلك أعظم المعروف التوحيد ثم السنة وأعظم المنكر الشرك ثم البدعة ثم تأتي الكبائر على حسب درجاتها. والأمر المعروف والنهي عن المنكر فرض عين وكفاية. كل من رأى منكرا وهو قادر على تغييره بيده كان من ذوي السلطة وجب عليه أن يغيره. فإن لم يستطع وجب عليه أن ينكره بلسانه فإن خاف على نفسه أن ينكر بقلبه. لعموم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره والأمر الوجوب. فدل على الأمر والنهي أنه واجب لكنه يكون فرض كفاية إذا أوجد الإمام طائفة مختصة بأن تطوف بين الأسواق وذلك وتأمر وتنهى فإن هؤلاء يقومون بما أوجب الله عز وجل عليهم. وقد أخطأ في هذا الفرض فرض الأمر والنهي طائفتان أو فريقان. الفريق الأول قوم تركوا ما يجب من الأمر والنهي لا يأمرون المعروف ولا ينهون عن المنكر كالصوفية وكجماعة التبليغ اليوم وكما يفعل بعض الجماعات كالإخوان المسلمين وغيرهم لا يأمرون بالعقيدة الصحيحة ولا بالتوحيد ولا ينهون عن البدعة ولا لا ينهون عن الشرك والبدعة ولا يأمرون بالتوحيد ولا بالسنة بل يتركون الناس يأمرونهم إما بالسياسة أو بفضائل الأعمال وما شابه ذلك. هؤلاء فرطوا في قيامهم بالأمر والنهي. الطائفة الثانية والفريق الثاني قوم يقومون بالأمر والنهي لكنهم يفعلون الأمر والنهي بغير فقه وبلا علم وبدون حلم ولا صبر ولا نظر في المصالح كالخوارج. أرادوا أن ينكروا منكر الولاة ففعلوا ما هو أعظم فخرجوا وأباحوا واستباحوا الدماء. هم أرادوا أن يحققوا هذا الأمر لكنهم غلوا فيه فكان أمرهم بلا علم ولا فقه ولا دراية ولا تتبع النصوص وكذلك ناهيهم بلا علم ولا فقه ولا صبر ولا تتبع النصوص. ومن هاتين الفرقتين التي تركت الأمر والنهي والتي غلت فيه حتى خرجت فيه عن حد الشرعي جاءت شرور كثيرة الله هو الذي يحيط بها تبارك وتعالى. من هنا قال العلماء لا بد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أمور. من الأمر الأول أن يكون الأمر والنهي بعلم. لا تأمر إلا بما تعلم أنه معروف ولا تنهى إلا عما تعلم أنه منكر. الأمر الثاني أن يكون برفق. لا تبالغ في الإنكار فتتجاوز حدودك كأن يأتي إنسان ينكر بيده وهو ليس من ذوي السلطان كأن يقيم حدا على سارق وهو ليس من ذوي السلطان أو أن يضرب شخصا أو أن يفعل شيء وهو ليس من ذوي السلطان مثلا فلا بد فيه من الرفق. الأمر الثالث أن يكون بصبر لأن الأمر والنهي لا بد أن يتعرض للإيذاء فلا بد أن يكون صابرا على ما يناله. قال جل وعلا قل هذه سبيلي بعد سورة يوسف التي هي دعوة للتوحيد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو الله على بصيرة أي على علم ودراية. أنا ومن اتبعني فدل على اتباع النبي يدعون الله على بصيرة. وقال جل وعلا في قصة لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك أي لابد أن ينالك من الأذى فلا بد من الصبر لأنه من لم يصبر ترك الأمر والنهي. والإنكار ثلاث درجات. إنكار باليد وهو لذوي السلطان كل من له سلطة قد يكون الحاكم، الوزير، المدير، قد يكون رجل له وجاهة عند الناس كالعالم في في في قوم يعظمونه ويجلونه، قد ينكر على شخص بيده كان يمسك منه الخمر أو أن يدفعه أو ما شابه ذلك أو أن يأتي به، فإن هذا كله لمن له سلطة، سلطة من قبل الحاكم أو سلطة من قبل مكانته ومنزلته. الدرجة الثانية درجة الإنكار للسان، باللسان، لغير ذوي السلطة ينكر باللسان، هذا لا يجوز، هذا محرم، قال الله كذا، قال الله كذا، قال رسوله كذا. فإن خاف على نفسه فإنه ينكر بقلبه لأنه عاجز، إما أن يخشى أن يؤذى أو أن يسجن أو أن يطرد أو أن يضر. ثم قال المؤلف رحمه: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. هذا من أصول أهل السنة والجماعة أنهم يلزمون جماعة المسلمين، هذا مما أجمع عليه أهل السنة ودلت عليه النصوص المستفيضة في الكتاب والسنة، وهو لزوم جماعة المسلمين وتحريم الخروج عليهم، وأن لا يتخلف الإنسان عن حضور الجمع والجماعات والجهاد وكل ما أمر به شرعا أو أمر به الحاكم مما ليس منكرا. وهذه طريقة السلف رحمهم الله أنهم يقيمون الحج والجهاد، لا يقول الحاكم عاصي، الحاكم فاجر، الحاكم يشرب الخمر، لا نحج معه ولا نجاهد معه ولا نصلي خلفه ونترك الجمعة والجماعات، لا، سواء كان الإمام بارا أو فاجرا فإنهم يقيمون، لأن هذه مصالح المسلمين وبهذا أمرنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. الحاكم المسلم الذي لم يخرج بفسقه وجوره عن إلى الكفر فإنه إذا أمرك بما ليس بمعصية يجب عليك أن تسمع حتى لو ظلمك. رجل ظلمك الحاكم، غصبك أرضا، ثم أمرك بأمر آخر، أمر لا معصية فيه، يجب أن تطيع. لا تقول والله ظلمني أخذ أرضي، أنا لا أعصيه في هذا الأمر، أنا لا أسمع كلامه، لا أطيعه في معروف، لا يجوز. بل حتى لو ظلمت في من جهة وأمرك بأمر آخر هو من معروف فإنه يجب عليك أن تطيعه، ولا يحملنك ظلمه إياك في أرضك مثلا أو في ضرب ظهرك أن تمتنع من طاعته فيما ليس بمنكر في أمر آخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال عبادة رضي الله عنه بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا، وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل على أنه لا تترك الطاعة ولا تترك الجماعة ولا تنزع اليد من الطاعة إلا أن تروا كفرا بواحا. قوله ألا أن تروا كفرا خرج به الفسق، فالفسق لا يبيح الخروج بأي حال من الأحوال. ثم الكفر أيضا لا بد أن يكون إيش؟ بواحا، بمعنى كفرا معلنا، ما يقول قال أنا سمعت الحاكم في مجلس قال لي كذا وكذا، قال لي كذا وكذا شيء سري، لا، لا بد أن يكون بواحا. ثم قال: عندكم فيه من الله برهان، أي مسألة مجمع عليها. قد تكون كفرا عندك بترجيحك لكن ليست محل إجماع، بل لابد أن يكون الكفر الذي يقع فيه الحاكم فوق أنه يكون كفرا مشتهرا عنه ذائعا، لابد أن يكون أمرا مجمعا عليه، كأن يقول هذه الشريعة لا تصلح هذا الزمان، أو أن يرتد عن دين الله كان يتبع نصرانية أو اليهودية، أو أن يسب الله ورسوله، أو يقول قطع يد وحشية، أو أن القوانين الشرعية لا يجوز تطبيقها في هذا الزمان، أو أنها وحشية، أو أنها لا تناسب العصر، هذه أمور من الردة الظاهرة. لكنه فسق، فجر، شرب الخمر، زنى، سرق، أخذ الأموال بغير حق، آثر بعض الناس، أعطى بعض الناس، أحاب بعض الناس، أخذ أموال بعض الناس بغير حق، هذا لا يمنعك من طاعته في غير معصية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من خلع يده من طاعة فمات، قال: مات ميتة جاهلية. وقال: من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة فمات فمات ميتة جاهلية. من رأى من أميره شيئا من المعاصي فليصبر، اصبر حتى يذهب أو حتى يذهبك الله عز وجل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور، الحجاج الذي سفك الدم الحرام وأخذ وقتل من لا يجوز قتله، حتى قتل من عباد البصرة 4000، منهم سعد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم. ومع ذلك ما امتنع العلماء من الصلاة خلفه في الجمع والجماعات ولا من الجهاد معه، بل كان الصحابة يجاهدون معه ويصلون خلفه، ولم يمنعهم ظلمه من طاعته فيما ليس بمعصية، وكان يؤخر الصلاة الظهر حتى يدخل العصر والمغرب حتى يدخل العشاء، ومع ذلك إيش كانوا يصلون في أنفسهم، ومع ذلك لم يتركوا، ما قال والله أخر الصلاة حتى خرج وقت الظهر، لا، بل يصلون في صلاة في وقتها ثم يصلون معهم نافلة كما أمروا به في الحديث. وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة وكان يشرب الخمر، وصلوا خلف المختار بن أبي عبيد وقد اتهم بالإلحاد، وكان الإمام أئمة ينكرون الخروج أشد الإنكار، حتى لما جاء خلفاء بني أمية من المأمون والمعتصم والواثق وفتنوا الناس حتى أمروهم أن يقولوا أن ينفوا صفات الله وأن ينفوا كلام الله وأن يقول بأن القرآن مخلوق، وامتحنوا العلماء وعذبوا من عذبوا منهم حتى اضطر كثير من العلماء إلى موافقتهم خوفا على أنفسهم. جاء بعض الفقهاء فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله فقالوا يا إمام إن الكفر قد قرض في الكتاتيب وإن لا نرضى بسلطانه ولا بإمرته، يعني أصبح أولادنا يعلمون الكفر، يعلمون أن القرآن مخلوق، أن الله لا يوصف بفعل ولا يوصف بصفة تبارك وتعالى والعياذ بالله، هذا جحد للكتاب والسنة، والعلماء أجمعوا أن من قال أن القرآن مخلوق فهو كافر. فقال إن الكفر قد قرض في الكتاتيب، أي يعلم أولادنا هذه العقائد الفاسدة، ولا نرضى بإمرته ولا بسلطانه. ماذا قال الإمام لهم يا أحمد رحمه الله وقد ابتولي وسجن؟ قال عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ثم قال ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار، أي الآثار جاءت بالأمر بالصبر. قد يقول قال ليس القول بخلق القرآن كفرا، نقول نعم لكنه أمر مشتبه، بخلاف الشرك والكفر وسب الله ورسوله وأن يرتد باتباع النصرانية، هذا أمر ظاهر، لكن هذه المقالات قد تخفى على بعض الناس والخلفاء، ومن هنا العلماء لم يلزموا هؤلاء الأئمة والخلفاء بالكفر لأنها أمور مشتبهة بخلاف الأمور البينة الظاهرة. وقال المروزي رحمه الله سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا، وقيل له ألا ترى ما الناس فيه، ألا ترى هذه الفتنة، وفتنة الناس فيها فتنة قول خلق القرآن وإذاء العلماء، قال هذه فتنة خاصة، إذا وقع السيف وسالت الدماء صارت فتنة عامة، إياكم والدماء، إياكم والدماء، إياكم والدماء. يقول المرضي جعل ينفض يديه، ينفض يديه تبرؤا من هذا الأمر من الخروج. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه إمام ظلوم خير من فتنة تدوم، وما قامت فرقة خرجت على إمام دون الكفر، أي لم يثبت كفره كفرا بينا إلا وقد ترتب عليه من الشرور ما لا تحيط به العقول. وكل القصص، وأنا قد جمعت كثيرا من حوادث التاريخ المتعلقة بالخروج لأبين بأن عواقبها لم تأتي على خير، أرادوا أن ينكروا منكرا فوقعوا فيما هو أعظم منه، في كتابي بعنوان حقيقة الخوارج في الشرع وعبر التاريخ. قال وقول إقامة الجهاد، أي يقيمون الجهاد معهم، لأن مفسدة ترك القتال أعظم من مفسدة فسق الحاكم، الحاكم فاسق لكنه يأمر بالجهاد، الجهاد لو ترك المسلمون تسلط عليهم الأعداء، فترك الجهاد معه مضرته أعظم من مضرة الجهاد معه ولو كان فاسق ولو كان يشرب الخمر مع في الجهاد، لأن المصلحة للمسلمين، والجمع والأعياد يصلون خلفهم باتفاق المسلمين، وكل ذلك اتباعا للأحاديث خلافا للخوارج الذين كفروا الأئمة واستباحوا دماءهم، وكذلك للروافض قالوا يحافظون على الجماعات، أي لا يتركون الصلاة خلف الأئمة. قال ويدينون، أي أهل السنة، بالنصيحة للأمة، أي يفعلون النصيحة ديانة لا على سبيل الفضيحة، وإنما يفعلونها قربة لله، والنصيحة يراد بها إرادة الخير للمنصوح، كل شيء يراد به الخير للمنصوح فهو نصيحة، هي نصيحة سواء كان يتعلق بالدين أو بالدنيا، تنصح في أمر دنيا أو في أمر دينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل لمن هي يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، الدين نصيحة، جمع الدين كله في النصيحة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، أي لا يكون فيه هذه الأشياء غل، أي لا يكرهها ويبغضها أو يكون غاشا للأمة فيها، إخلاص العمل لله ولزوم جماعة المسلمين ولزوم جماعة المسلمين، هذه لا يحصل، لا يغش الإنسان في لزوم الجماعة وفي السمع والطاعة وفي النصح للمسلمين، فيحفظ حق الله بالتوحيد وحق الحكام والأئمة بالسمع والطاعة وحق المسلمين بلزوم الجماعة. هذه لا يغش فيها ولا يكره. بعض الناس اليوم إذا رأى المسلمين مجتمعين كره ذلك. لو جاء رجل ينهى على من يثور على أئمة ويقول يا جماعة لا تذكروا معايب الولاة وتثير الناس وتوغر الصدور، يكرهون هذا، يكرهون هذه الدعوة. هذا داخل الحديث، يكرهون اجتماع الناس على الطاعة ويحبون منهم أن يثوروا وأن يخرجوا، ولا شك أن آثار ذلك عظيمة. وقوله يدينون أي أن السلف يفعلون النصيحة تدينا وقربة لله عز وجل. قال ويعتقدون معنى قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد المرصوص يشد بعضه بعضا، أي أن المسلمين يشد بعضهم بعضا، ومن حقوق المسلم على المسلم أن ينصح له. قال وشبك بين أصابعه. قال وقوله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله المؤمن كالبنيان هذا يفيد الحظ على معاونة المؤمن ونصرته والذب عنه، وعلى الذب عن عرضه ونصرته، وأنه يناصح ويوجه ويدل على الخير كالبنيان. هذه الطابوقة وهذه الطابوقة يقوى بعضها، لا يكون بنيان إلا إيش بأن يكون متراصين. متى ما تخلخلت هذا الطابوق سقط البنيان. فالمؤسمون هكذا يتناصحون ويتناصرون. وقال جل وعلا والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، أي تفعلوا أن يوالي بعضكم بعضا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أي متى ما قاطع المسلمون موالاة بعضهم لبعض وأصبح بعضهم لا ينصر بعضا بل يخذل بعضهم بعضا وينظر كل منهم لمصلحة الشخصية دون الآخرين حصل إيش الفتنة. قال إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. اليوم المسلمون يتفرقون على هذا، والله كويتي وهذا مصري وهذا سعودي وهذا فلسطيني وهذا تركي وهذا أعجمي وهذا عربي وهذا أبيض وهذا أسود. من هنا لا عجب أن يتسلط عليهم الأعداء وأن يتضع شوكتهم، لأنهم متفرقون لم يكونوا كالبنيان. الدين والإسلام لا يعرفوا لونا ولا جنسا ولا عرقا ولا دولة ولا حدودا، بل الكويتي أخو المصري والمصري أخو المغربي والمغربي أخو التركي والتركي أخو الباكستاني وهلم جرة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا التقوى، كلما كان أعظم تقوى الله عز وجل وأعظم خشية كان أحب إلينا. فالنصر ليس لأن هذا ابن بلدي وهذا نفس لوني وهذا نفس جنسي، أنا عربي هو عربي وذاك أعجمي، لا. النصر تكون بقدر الإيمان والتقوى، فينصر الإنسان المسلم بقدر إيمانه وتقواه. قال ويأمرون بالصبر. وقوله مثل في توادي متراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هكذا يبتل المسلمون في بلد يصابون في فلسطين نألم لألمهم، يصابون في مصر ويبتلون نألم لألمهم، يصابون في سوريا نألم لألمهم ونحزن لحزنهم. وهكذا كلما أصيب المسلمون في بلد في الصين في الإيغور في بورما نألم نتألم كما يتألمون. إذا فرحوا فرحنا وإذا حزنوا حزننا وإذا تألموا تألمنا. كالجسد يمرض عضو تمر يمرض الكبد الجسد كله يحمى. المسلم هكذا ينصر بعضهم بعضا ويهتم بعضهم بمصائب بأحوال بعض وينصر بعضهم بعضا ولا يخذل بعضهم بعضا. ولا بد أن يكون المسلم لا ينطلق من طلق الحكام، والله إذا وجدنا دولتنا تناصر تلك الدولة نناصرها. طيب قد يعصي الحاكم، قد يخذل الحاكم المسلم دولة مسلمة، وقد يخذل شعب من الشعوب المسلمة. نخذلهم؟ نقول لا، نحن مؤمنين بنصرته، بل نعينهم ونناصحهم ونبذل لهم الأموال ونرسل إليهم مساعدات ونشتكي أحوالهم ونحزن لحزنهم ونبعث لهم كل ما نستطيع من نصرتهم من الأكل والطعام والمال، حتى لو كانت دولتنا خذلتهم ولم تعينهم. لأن المنطلق الذي ننطلق في هذا هو منطلق الإسلام. الحاكم لو عصى الله ما معصيته عليه، ونحن مأمورون أن نؤدي الواجب الذي علينا، أن نناصر المسلمين وأن ننصح لهم وأن نبذل لهم. وقع المسلمون في كارثة في مصيبة، ابتلي المسلمون في فلسطين وآداهم الإسرائيليون واليهود، ماذا نفعل؟ ودولتنا مثلا لو فرضنا دولة خذلتهم ولم تنصرهم نتركهم؟ لا، نناصرهم ونعينهم ونبعث لهم كل ما يحتاجون، كل بحسب استطاعتنا. ولا علينا من حكوماتنا قامت بالواجب أو لم تقم، فإن هذا الواجب ليس من أطب الحكومات فقط، الحكومة عليها واجب ونحن علينا واجب، فإن فرط الحكومة لا نفرط، لا نفرط، كما أن الشعب انفرط لا تفرط الحكومات أيضا. قال الشيخ: ويأمرون بالصبر على البلاء عند البلاء، والشكر عند الرخاء، والرضا بمر القضاء. هذا يدل على أن أهل السنة، هذا فصل هنا عقد المؤلف رحمه فصل يتعلق باعتناء أهل السنة الجماعة بأمر المتابعة والعمل، فيذكر ما يتعلق بأخلاقهم، وهذا هو الجزء الأخير وما يتعلق بالسلوك، الجزء الأخير من معتقد أهل السنة والجماعة. فالإسلام عقيدة وسلوك، ومذهب أهل السنة عقيدة اعتقادات وسلوك، فأهل السنة جمعوا بين العلم والعمل، ومن جملة عملهم أخلاقهم وعباداتهم. وذلك يأمرون بالصبر عند البلاء اتباع الأحاديث والآيات، وبشر الصابرين، ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، والرضا بمر القضاء، أي أن يرضون على ما أصيبوا به من البلاء. وقال ابن سلم: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. قال: ويدعون أهل السنة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمان أحسنهم خلقا، أكملهم إيمان أحسنهم خلقا، وأعظم الخلق الخلق مع الله بتوحيده، ومع النبي بطاعته واتباعه، ومع الإمام بلزوم جماعته، ومع المسلمين بنصيحتهم وإرشادهم وأمرهم ونهيهم ولزوم جماعته، هذا أعظم الأخلاق. فهناك خلق مع الله، خلق مع كتاب الله، خلق مع رسول الله، خلق مع أئمة المسلمين، مع عامتهم، وخلق الإنسان في نفسه وفي عبادته. قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في المتان تقوى الله وحسن الخلق. وقال: إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق. قال: ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين، وصلة الأرحام، وحسن الجوار، والإحسان لليتامى والمساكين وابن السبيل، والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلة والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأمور، وينهون عن سفسافها. وهذا كله تفصيل لجملة الأخلاق، فدل عن الأخلاق من معتقد أهل السنة، ليس عقيدة أهل السنة الجماعة، وليس منهجهم أمورا اعتقادية فقط، بل الخلق والسلوك جزء من معتقد أهل السنة. يختم أهل السنة الجماعة كتب المعتقد بذكر السلوك والأخلاق والآداب والعبادات، ودلائل ما ذكر تطلب من الكتاب والسنة. قال: وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام. أي أخلاق أهل السنة والجماعة وسجاياهم وأمرهم ونهيهم يكون وفق الكتاب والسنة، لا يدعون إلى خلق جربوه أو ينهون عن خلق جربوه، لا، يدعون إلى ما دعا إليه الكتاب والسنة، وينهون عما نهت عنه أصول الكتاب والسنة، فهم ينطلقون من الكتاب والسنة. لأن الإنسان لو تكلم بالأخلاق وهو جاهل بالكتاب والسنة قد يأمر بما لا يؤمر به، وقد ينهى عما يؤمر به، فقد يستحسن ما يستقبحه الشرع، وقد يستقبح ما يستحسنه الشرع، كحال بعض الدعاة أو الوعاظ وهم جاهلون بالكتاب والسنة. وذلك لابد أن يكون أمرهم ونهيهم ودعواتهم الأخلاق وفق علم، فلا يرغبون إلا فيما جاء الترغيب فيه. من هنا ألف العلماء كتبا في الترغيب والترهيب، ومن أعظمه كتاب المنذر الترغيب والترهيب. قال: لكن لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار متمسكون بالإسلام المحض الخاص الخالص عن الشوب، هم أهل السنة والجماعة. هذا الحديث، حديث الافتراق، حديث مشهور، يقول فيه النبي عليه السلام: افترقت النصارى على اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وجاء في حديث: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أي هم من كانوا على مثل ما أنا عليه من الاعتقاد والعمل والسلوك والأخلاق، هؤلاء هم الناجون. وقوله كلها في النار ليس المراد بذلك الخلود في النار. ستفترق أمتي أي أمة الإجابة، أي أن هذا الافتراق هو في المسلمين وإن كانوا مبتدعة، فبعض الناس يظن أنها كلها في النار أي مخلدون، لا يخلد الكافر. وأما هذه الفرق المذكورة 73 هي فرق لم تخرج ببدعتها عن الإسلام، كالقدرية والمرجئة والنواصب والشيعة الذين هم غير الرافضة، غير غلاة الرافضة، والصوفية غير المشركين كالتصوف البدعي فقط بالأقوال والعبادات دون أن يكون فيه استغاثة بالموتى. فهذه الفرق، فقوله كلها في النار ليس مراد بذلك الخلود، هذا الأمر أول. ثم أنه ليس لا يراد أن كل واحد من هذه الفرق هو في نار جهنم، قد يكون أحد المرجئة مجتهدا، قد يكون أحد الأشاعرة مجتهدا وغاية علمه ما حصله، نعم هو خطأ ويخطأ، لكن قد يغفر الله له خطأه وزلله وإن كنا ننكر فعله. فقد يكون مجتهدا ما بلغه العلم ولم يبلغه العلم، ما بلغه وما لم يعلم الحجة، أو قصر فهمه عن فهم النصوص، فقال بقول في الإرجاء، بقول في القدر، بقول في أسماء والصفات، زلت قدمه في مسألة، وهذا هو قدرته واستطاعته. هذا لا يعني أن قوله ليس منكر، قوله منكر ويحذر من قوله وقد يحذر من شخصه، لكنه قد يكون عند الله عز وجل معفوا عنه، إما لحسنات ماحية أو لمغفرة أو لابتلاء ابتلي به، أو لكونه قد اجتهد وبذل وسعه ولم يوفق للحق والصواب فيغفر الله له اجتهاده. فقوله إنها كلها في النار أي أنها فعلت ما تستحق به النار وتستوجبه، لا أن كل واحد منها في نار جهنم، ولا يراد بأنها في النار أنها مخلدة، بل فعلت ما تستحق. كما نقول شارب الخمر في النار لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة مدمن خمر، هل يعني أن مدمن الخمر مخلد في النار؟ نقول لا، بل قد يكون مدمن الخمر يغفر الله له لحسنات عظيمة عنده، لذنوب، لابتلاء ابتلي به، لأمور أخرى يغفرها الله عز وجل، فلكنه فعل ما يستحق به النار، ما يستحق به النار ويستحق به الوعيد. والجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم هم الجماعة، الجماعة يراد بها أمران كما أشرنا إليه. الأمر الأول الجماعة هم أهل الحق، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، أي من كل من كان على معتقد النبي عليه السلام وعمله وعمل الصحابة واعتقادهم وسلوكهم فهو من الجماعة، حتى لو كان يعيش في البر في الصحراء في الأدغال وحده، حتى لو كان يعيش في بلاد الكفار، قوم رجل على الحق على الدين الحق وعلى منهج الحق وهو يعيش في دولة من دول الكفار، يعيش في الإسكيم وفي أي مكان، فهو من الجماعة. لأنه قال من هي رسول الله؟ قال الجماعة، وقال من كان على مثل ما أنا عليه في أصحابي، فده هذا تفسير الجماعة، فهم جماعة أهل الحق ورؤوسهم ورأسهم النبي والصحابة رضي الله تعالى عنهم. المعنى الثاني هو جماعة الإمام، وهذا إنما يكون إذا كان للمسلمين إمام وهم من يعيشون في بلاد المسلمين، فيلزمون جماعة الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يد الله مع الجماعة. وفي حديث حذيفة لما ذكر الشر في آخر الزمان قال قوم يهتدون بغير هدي ويستنون بغير سنة تعرفهم وتنكر، قال ثم ذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، قال يا رسول الله فما تأمرني؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، قال إلزم جماعة المؤمنين وإمامهم. فمتى من عقدت البيعة لإمام أئمة المسلمين، سواء انعقدت بيعته باختيار أهل الحل والعقد أو بولاية العهد أو بالتغلب أخذها قهرا وقوة أو بالانتخابات إذا تراضى الناس هذه الطريقة وإن لم تكن شرعية لكن تراضوا وصار إماما، حينئذ انعقد له بيعة شرعية، يجب أن نلزم جماعته ولا نخرج عن هذه الجماعة حتى يظهر منه الكفر البواح، حينئذ لا سمع له ولا طاعة. فالجماعة يراد بها جماعة أهل الحق، من كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي العمل وفي السلوك. والثاني هو جماعة الإمام لمن كان تحت ولاية المسلمين في بلاد الإسلام. قال صار متمسكون بالإسلام المحض الخالص من الشوب هم أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام المحض قبل طروء البدع والمحدثات، الإسلام الصافي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفيهم الصديقون، أي في أهل السنة والجماعة الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدان، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمين على هدايتهم، أي أهل السنة والجماعة فيهم الصديقون. الصديق هو كثير الصدق والتصديق، كما في قول أولئك لما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفيهم الشهداء، والشهداء يدخل فيهم شهداء المعركة في الجهاد في سبيل الله، ويدخل فيهم العلماء لأنهم شهداء الله في الأرض، والصالحون. ومنهم أعلام الهدى، الأعلام، أعلام الصحابة والتابعين وأتباعهم كالأئمة الأربعة، ومصابيح الدجى، مصابيح الظلام، أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة. قال وفيهم الأبدال، أي فيهم الأبدال، والأبدال جمع بدل، قيل أنهم قوم صالحون يجعلهم الله مكان آخرين، أي يموت قوم ناس صالحين فالله عز وجل يجعل مكانهم آخرين، أي أن هذه الخيرية في الأمة، لا يموت صالح إلا ويخلفه الله عز وجل، لكن يقلون يقلون في آخر الزمان، لكن الخير لا ينقطع عن هذه الأمة، فسموا بهذا الأبدال. جاء فيهم حديث لكنه لا يصح، وقيل أنهم سموا بالأبدال لأنهم بدلوا أخلاقهم الذميمة إلى أحوال حميدة. سئل الإمام أحمد من هم الأبدال؟ قال هم أهل الحديث، أي أهل الحق، أهل هم الأبدال، أهل السنة والجماعة، أهل الحق. قالوا فيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم كالأئمة الأربعة والليث والأوزاعي ومن قبلهم كعطاء والحسن البصري وابن سيرين ومكحول وغيرهم، فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وهم، أي أهل السنة والجماعة، هم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. هم الطائفة المنصورة في الدنيا. منصورة، النصر نوعان، نصر بالحجة والبيان، فهذا في كل وقت حجتهم ظاهرة، حجتهم تغلب حجة مخالفيهم. والنصر بالسيف والقوة، فهذا إنما يكون في زمن دون زمن، متى ما قاموا بأسباب النصرة بالسيف نصرهم الله، أما كونهم منصورين بالحجة فهذا في كل زمان. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، ولينصرنا الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويسمون أيضا، يسمون بالطائفة المنصورة بالحديث، ويسمون الفرقة الناجية لحديث الافتراق كله فنان لا واحد، ويسمون بأهل الحديث لأنهم عرفوا بالحديث والاتباع، ويسمون بأهل الأثر وبالسواد الأعظم وبأهل العلم، ولا يخلو زمان عن أهل السنة، قد يقلون ويكثرون بحسب الزمان. فوصفهم العلم والقيام بالحق، أي هم أعلم الناس وأقوامهم بالحق وأعلمهم بالسنة وهم يذبون عن السنة. ثم ختم المؤلف هذه الرسالة الماتعة العظيمة، وهي من أفضل ما ألف في المعتقد، قال نسأل الله أن يجعلنا منهم، آمين، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد أن هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه الوهاب، آمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بهذا نختم هذه الرسالة المباركة، وسيتم الإعلان إن شاء الله عن موعد الاختبار في العقيدة الواسطية، ونلتقيكم إن شاء الله في الدرس المقبل، وهو شرح أو التعليق على كتاب القواعد المثلى للشيخ محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.